بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية إن شاء الله في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة. ندعو الله في بدايتها أن يجعل الله سبحانه وتعالى برحمته خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم ولا في هذه الليلة العظيمة ذنبا يا ربنا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. مقهورون يا مولانا فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك رب أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك من المغرورين. نعوذ بك من عضال الداء، وشماتة الأعداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجأة النقمة. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن قبض الروح، وعن القبر وما فيه، وعن الوصية التي يجب أن يكتبها المسلم. أولا، بإيجاز سريع، قلنا في الحلقة السابقة المقدمة أن أنت لما تذكر الموت وتخليه نصب عينيك ليل نهار، يعطيك فوائد ثلاثة، أو فوائد ثلاث، يعطيك ثلاثا من الفوائد. الفائدة الأولى التعجيل بالتوبة. لما نذكر الموت على طول يبقى أسرع إيه؟ أبطل الذنوب اللي بعملها. اللهم توب علينا جميعا يا رب، يا رب العالمين. النقطة الثانية النشاط في العبادة. لما الموت يبقى نصب عيني يبقى إيه؟ أبقى نشيط في العبادة، أبقى جاي درس العلم، مش رجل قدام وعشرين ورا، لا، مش أبقى جاي درس العلم وأمن على الله أن أنا معطل وقتي، ها، وسايب شغلي، أبدا والله. ده الغذاء الذي تغذي به قلبك حتى إن عرضت لك عوارض الدنيا استطعت بفضل الله عز وجل أن تقهرها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا المحنة، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي مسكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني بصوا للدنيا شافوها على إيه؟ على حقيقة أنها زي اللجة، زي إيه؟ البحر الطامي، زي البحر الزخار بالأمواج سبحان الله. فأصبح سبحان الله المسلم فيها أو المؤمن بصص على الدنيا، طب ينجو إزاي في هذا البحر؟ قال لا إله إلا الله، ينجو بصالح الأعمال. يبقى صالح الأعمال تستخدم بالنسبة له إيه؟ سفن يستطيع أن يرسو بها على بر السلامة. اللهم أوصلنا جميعا والمسلمين إلى بر الأمان يا رب العالمين يا رب. يبقى إذن أنت لما الموت يبقى قدامك هتسرع بالتوبة. وفي نقطة أهم، أنك مش هتعمل ذنوب جديدة لأنك خلاص أنت الموت قدامك. طب سبحان الله، ما دام الموت ينتظرني ومدام أن العلماء علمونا أمورا أربعة، أن الموت يعمنا وأن القبر يضمنا وأن القيامة تجمعنا وأن الله يفصل بيننا. يبقى إذن الموت هيعم الكل خلاص، يبقى كلنا لن يترك الموت أحد. إذا قلنا إنه من إساءة الأدب أن يقول مسلم من المسلمين إن ربنا افتكر فلان، إن الله لا ينسى خلاص، وما كان ربك نسية. يبقى إذن الموت يعمنا، الموت خلاص، ذاك إيه؟ أن الموت حق، أن الساعة حق، أن محمدا حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الله هو الحق المبين. ما توحدوه، لا إله إلا الله. الموت يعمنا، القبر يضمنا. ياه، يضم مين ده؟ بيضم أضداد غريبة. تجد أخوين في القضاء 20 سنة و30 سنة على فدانين أرض وتدركهم المنية، يدفن ده جنب ده بعد ما كان الفدانين أرض، الفدان لوحده 4200 متر، الاثنين ب8400 متر، هما الاثنين اتدفنوا في ايه؟ متر في مترين ومتر في مترين، اخبرك 4 متر. وسبحان الباقي، وسبحان من يرث الارض ومن عليها. وذاك الشعر قال لهم ايه؟ قال ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر. الرجل راح يزور الايه؟ القبور، فبيبص روحه. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فنظرت فاذا للدود عبث في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. كله استوى، الشاكي والمشكو في حقه، الظالم والمظلوم، الرئيس والمرؤوس اللي كان بيرفع له تعظيم سلام، والغلبان اللي محدش كان ايه داري بيه، كله اتحط ايه جنب بعض، رص. وبعدين ايه؟ اختفت الاسماء، يقولك شهاد فلان، لا نولني الامانه. الراجل اللي بيسبق تحت الحنوتي او قريبه يسبق، يقولك نولني الامانه، ريح الامانه. ها هم طلعوا بالخشبه ولا لسه؟ وكأنما الأسماء قد اختفت ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الاسم نفسه، بعد ما كان اسمه فلان والأستاذ فلان والحج فلان والشيخ فلان والحجة فلانة واللواء فلان ومش عارف الدكتور فلان وكل خلاص، لا ألقاب ولا حتى أسماء. كل اللي بيقولك ايه؟ طلعوا بالجثة ولا لسه؟ هي الأمانة جهزوها ولا لسه؟ جهزوا المرحوم يعني. إذن حتى الاسم سلب منك، كل حاجة سلبة، لم يبقى إلا العمل بس خلاص. يبقى إذن المسلم سبحان الله يبقى يتناحر ويتضاد. وبعدين العلماء قالوا لنا الموت يعمنا، القبر يضمنا، ضم الكل بقى، وأن القيامة تجمعنا. شوف، تجمع من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كله، ويقف أمام من بيده الأمر كله خلاص سبحان الله. لا محامي ها، ولا استئناف، ولا ها نبقى نشوف لنا واسطة. ذلك سيدنا أبو بكر يقول ايه؟ يا رب لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيرشى. لا فيه وزير لك نروح نقول له كلم ها الكبير ها ولا ليك حاجب نفتح مخنا معاه يمشي الحال. لا وزير لك فيؤتى ولا حاجب لك فيؤتى وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. ليس لا ملجأ من الله إلا تضرب رأسك في الحيط تروح يمين تروح شمال الله الله لا إله إلا هو. الموت يعمنا القبر يضمنا القيامة تجمعنا فبجمعنا الله يفصل بيننا. يا أبا ذر قال نعم يا رسول الله. قال له أتدري فيما ينطفحان؟ عارف النعجة دي بتنطح النعجة التانية ليه؟ قال له طب وانا ايش عرفني يا رسول الله؟ نعجة بتنطح نعجة. قال ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة. العلماء توقفوا عند الحديث اللي خوف ده. طب نعجة بتنطح نعجة هل النعجة مكلفة؟ لا مكلفة؟ مش مكلفة. لا مكلفة الا الايه؟ الانس والجن الثقلان العقلاء الاثنين الانس والجن دايما ربنا بيخاطبهم سبحانه. فالمكلفين دول هم اللي ربنا هيعاقبهم ويحاسبهم. امال النعجة رب قال لا ده كناية عن اقامة الحق يوم القيامة. الملك يومئذ لله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم يوم القيامة رب في الدنيا في ايه في ظلم لكن يوم القيامة في ظلم ربنا لا ظلم اليوم في ظلم. لذلك ايه ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي ولو نطحت شاة قرناء شاة جلحاء يعني لو شاة بقرنين نطحت شاة من غير قرون لاقتص الله من هذه لتلك ثم قال لها كوني ترابا فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. ما يقول يا كريت كنت بهيمة يا ريت كنت معزة يا ريت كنت حمار بس المهم ايه ينجو من عذاب الله عز وجل. اللهم انجنا من عذاب وابعدنا عن نار جهنم وادخلنا الجنة بدون سبقة عذاب. ضعفاء يا مولانا فقو يا رب في رضاك ضعفنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها يا اكرم الاكرمين انك مولانا على ما تشاء قدير. اذا الموت يعمنا القبر يضمنا القيامة تجمعنا الله يفصل بيننا يفصل. تعال حسنات وسيئات كل التعاملات يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ظلام ليعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين يعني ايه؟ يعني اللي بيبص من تحت لتحت محدش شايفه لكن الله يرى محدش بص عليه لكن ربنا يسمع. ولذلك العالم قال له ايه؟ قال له يا ابني ابن اخته قال له يا خالي علمني حاتم الاصنام الله يرضى عليه قال له يا ابني ثلاث كلمات كلمات ثلاث قل دائما الله ناظر الي الله شاهد علي الله مطلع الي. ثلاث كلمات دول ربنا بصصت ربنا شايفني ربنا لا تخفى عليه ايه خافية مفيش لا تخفى الماء تسقط من ورقة من ورقة من ورقة ورقة من شجرة تقع مكتوبة ايه في كتاب مبين سبحان الله. وذلك ربنا قال ايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني الارض بتاخد منك ايه اللحم ويفضل ايه العظم بعد عشرات السنين تاخد العظم امال يبقى ايه قال يبقى عجب الذنب عجب الذنب اللي هو اخر فقره في العصعص تفضل منها ذره. والعلماء بحثوا في هذا الحديث وهذا الحديث لما عرضناه مع على بعض العلماء بتوع الاحياء وبتوع البيولوجي والطب الاجانب سبحان الله فضل الله اسلم سبعه منهم في احد المؤتمرات. قالوا معقوله الرسول بتاعكم بيقول سوف يفنى من ابن ادم كل جسده الا عجب الذنب؟ قالوا اه قلنا ده الحديث ده موجود في صحيح مسلم وصحيح ورواه ابو هريره لا اله الا الله. قعدوا عملوا تحاليلهم واثباتاتهم العلميه لان كل جسم الانسان يفنى الا بعض من ذرات من اخر فقره في العمود الفقري سبحان الله هي التي يعرف الانسان بها فاذا شاء الله ان ينفخ في الصور مره اخرى فسبحان الله فاذا هم قيام ينظرون يقول مولانا جل في علاه واذا النفوس زوجت اي اذا عادت الارواح الى ابدانها. ما فيش روح محمود تروح لروح عبد اللطيف ولا روح سمير تروح لروح ايه عبد الله ابدا سبحان الله كل روح تروح للجسد بتاعها سبحان الله. لان ربنا يقول قد علمنا قد علمنا ومن الذي علم؟ العليم الخبير العليم الخبير لا تخفى عليه خافيه سبحان الله. يبقى اذا الموت يعمنا القبر يضمنا القيامه تجمعنا الله يفصل بيننا. فما دام الموت قدامي على طول يبقى عجل بالتوبه ما اعملش ذنوب. ربنا شايفني طب اعمل ذنوب ليه؟ سبحان الله. يا رب ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي. هكذا دعوة الصالحين. لما رب تلاقيني ساب الناس الخير دول هم الابواج مضيء ده ورايح عند الناس بتوع الفوضى ابقى اكسر لي رجلي عشان ايه؟ ما اوصلش الى ايه؟ الى مكان المعصية. اللهم جنبنا المعاصي يا من يحول بين المرء وقلب حل بيننا وبين معاصيك وتب على كل عاصي يا رب واهد كل ضال واهدنا معهم يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان الله. وذلك سيدنا علي كان يقول له ايه؟ كان يخاطب ربنا كده يقول ما اوحش الطريق على من لم تكن دليله. يا سلام شو الكلام العالي بقى. اعلى شوية بقى انسى بيته واللي فيه المشاكل بقى خليك ساعة مع الله. ما اوحش الطريق على من لم تكن دليله وما اضيق الطريق على من لم تكن انيسه. يا سلام لما ربنا يؤنسك لما تبقى انيس لله. ده الواحد يا اخي ده بيقول له انستنا يا فلان. انستنا يعني ايه؟ هي انس من جانب الطور نارا يعني ايه؟ رأى ظهر له. احنا متسمين انس ليه؟ لان احنا ايه؟ ظهرين. والجن سمي جن لانه ايه؟ مستتر مستخبي. لك فلان مجنون ربنا يشفي كل مريض يعني ايه؟ يعني مستور عقله. جن الانسان يعني ايه؟ لك سميت الحديقة جنة ليه؟ عشان بالدار اللي جواها. ليه؟ لان الشجر مدار اللي ايه؟ اللي حوال اللي جواها. اللي جواها مش اللي ما تشوف اللي بره ما يشوفش اللي جواه. اسمها جنة. جنة. سميت سمي البستان جنة لانه يجن ما وراء. يجن يعني ايه؟ اداري. اما الانس سمي الانس وانسا ليه؟ بظهوره. بظهوره. فانت بتقول يا فلان انستنا. ها؟ انستنا. يعني ايه؟ هي الواجب الناس فهماها انها من الانس. لا هي من الظهور. ظهرت لنا. ها؟ ظهرت لنا. تخيل انت ان الله انسك اي ظهر لك. ها؟ فترى الله في كل حركة. يعني تشوف ربنا قدامك. تيجي تعمل حرام تقول لا ربنا شايفنا. لا لا لا ازاي? وهكذا. يبقى وقاف عند حدود الله عز وجل. سبحان الله. ما اوحش الطريق على من لم تكن رفيقه. ما يكونش دليل يا رب. على من لم تكن دليل. ما دام ربنا مش دليل لك هياخد دليل مين? من دليله? قال الشاعر ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. تخيل واحد ياخد دليل له الغراب يوديه فين? عند مصنع العطور? ولا ياخده عند الرمم? فانت تشوف مين دليلك? مين دليلك? المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كل مؤمن له شفاعة. ليه? لان الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الا مين? الا المتقين اللي محشورنا في زمرتهم يا رب. الموت يبقى قدامي اعجل بالتوبة. ما اعملش ذنوب. ايه كمان? العبد المسلم مدام الموت قدامه يبقى نشيط في العبادة. ايه اللي يخليك تجري على الجامع? تقوم بالليل تصلي تقرا جزء القرآن الورد اللي عليك وتتقي الله وتغض البصر وما تسد ودانك عن الحرام وما ليه ده كله? لان الموت امامك. لان شايف ان ربنا قد يأخذك فجأة. ومدام هياخدك فجأة يبقى انت مستعد للقاء الله. وقال اهل العلم لا راحة للمؤمن الا بلقاء الله عز وجل. يعني المؤمن ما يستريحش الا ايه? الا لما يلقى الله. طب عشان المدة قد تطول. يمكن تلقى الله بعد 20 سنة. بعد سنة. بعد اسبوع. بعد 100 سنة. فربنا خلى من رحمته لنا لقاءات متكررة. عشان نلتقي بالله عشان نستريح. لا راحة للمؤمن الا ايه? الا بلقاء الله. القى الله امتى? قال ربنا خلى لقاء غصب عنك. ها? تلاقي نفسك مفروض انك تلقاه 5 مرات في اليوم. صبح ظهر وعصر ومغرب وعشاء. ادي ايه? 5 اوقات بتلقى الله فيها. تقف بين يدي الله. انت تتكلم والله يسمع. انت تدعو والله يجيب. انت تقرأ والله يستمع اليك. سبحان الله. انت تدعو والله يجيب دعوتك. انت تسأل والله يعطيك. سبحان الله. وذلك قال ايه? قال يا بني ادم قوموا لما يأذن الاذان قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم بالذنوب فاطفئوها بالصلاة. يبقى انت بتعمل ذنوب بتوجب انك تحترق، قمت تصلي تروح مطفي الايه النار اللي انت ولعتها ايه على روحك. اللهم اطفئ لنا نيران الدنيا ونيران الاخرة يا رب العالمين يا رب. امين يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى اذا انا كمسلم الموت قدامي، يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى هيخليني نشيط في العبادة، النشيط في العبادة، خليني القاه كل ما اجي القى الله عز وجل، ما تبقاش عادة، لان عايزها عبادة، مش جاي المغرب عشان في درس، لا دي عبادة لله، تعمر بيت ربنا، تقعد مع الاخوة الصالحين، تحيط بك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تاخد كلمة تهديك سبحان الله، كلمة يعني تجعلك في عداد التائبين. يبقى اذا انت بقى بتاخدها عبادة، والله عز وجل يفاخر بك ملائكته ويقول لك يا عبدي انت عندي كبعض ملائكتي سبحان الله، انت عندي كبعض ملائكتي سبحان الله، من كرم الله عز وجل عليك. كمان لما يبقى الموت نصب عيني، يبقى اذا المسلم بعد ان هو سبحان الله يتوب وما يعملش ذنوب ويبقى نشط في العبادة، يبقى عنده يقين في الله فلا يحزن. ايه اللي بيخلي الناس تكتئب؟ لان الدنيا لسه طويلة. يقول لك يا ترى الشهر الجاي هناكل منين؟ السنة الجاية يا ترى هنلاقي الطوب ناكله ولا مش هنلاقي؟ ها؟ يا ترى هنربي العيال دول ازاي؟ يا ترى هنلاقي لهم شقق ولا لا؟ يا ابني ما تعولش، لا تعول هم الغد، فانما الغد بيد الله، ومن رزقك اليوم قادر على ان يرزقك غدا. مش حاجه اسمها يوم ما تموت هتاخد كل حسابك على ليله المليين، يعني يوم ما تموت الحساب اللي مكتوب لك وانت في المنبع زي ما قلنا الاسبوع اللي فات في بطن امك هتاخده بالمليم، مفيش مليم يبقى ناقص سبحان الله. ذكر ضربت لك المثل بالراجل اللي جاي زعلان، هو بيحب اللحمه، الدكاتره قالوا لو اكلت لحمه هتروح في داهيه. ليه؟ قال نسبه الكوليسترول عاليه والى اخره. قال له طب ناكل لا حمرا ولا سمن ولا غير، ما تاكلش اي نوع من اللحوم. جه الراجل زعلان، تقدر تفهمني الحكمه؟ حكمه ايه يا ابني؟ حكمه ان انا محروم من اكل اللحمه. الله، اولا محروم من اكل اللحمه عشان ما تنساش اخوانك الفقراء، دي عله. العله الثانيه انت لك في الحياة تموين عند الله، التموين ده له قيمة، يعني واحد مكتوب له ان يأكل في حياته طن لحمة اكل 970 كيلو، فضل له كام كيلو؟ 30 كيلو، ولسه له في الحياة 10 سنين. ها؟ لو اكل على نفس الرتم بتاع او على نفس المنهاج او الجدول اللي ماشي عليه هياخد اكثر من نصيبه، لكن لا يكون الا ما قضى الله في سابق الازل، فيجي له مرض يمنعه من اكل اللحم، هو يفكر ان الدكتور اللي منعه او يفكر ان المرض اللي منعه، لكن هو لو يفكر يقول انا تمويني من اللحمه خلص، من المنبع، من عند الله، من عند الله عز وجل. فالمسلم يفكر بهذا المنطق، يعني كل تفكيره انه سائر كما قضى الله له. اللهم اقض لنا بخير يا رب العالمين، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. يبقى المسلم دايما الموت قدامه. طيب ده بايجاز ما قلناه في الايه في الحلقة السابقة مع بعض الاضافات، يعني الحلقة بتاعت النهاردة هنكمل فيها رقية المريض ووصية كل واحد فينا. قلنا ان مرضت فهذا خير لك، ما دام تمرض يبقى ده خير، وربنا بيبتلي المؤمن على قدر ايمانه، لو ايمانك قوي ابتلاك بيبقى شد، كلما يقوى الايمان كلما يزداد البلاء او الابتلاء، كلما يزداد الايمان يزداد الابتلاء، وهكذا. ليه؟ لان كل ما طلعنا لفوق نلاقي اكثر الناس بلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل الانبياء سبحان الله الابتلاء بتاعهم قوي لانهم اقرب الناس الى الله واخوف الناس من الله واشد الناس خشية من رب العباد سبحانه وتعالى، فتجد الابتلاء بتاعهم ايه في شدته في قوته سبحان الله. كلما ازداد الايمان، سيد عائشة بتقول ورأساه عندي صداع، قال ورأساه انا ايضا يا عائشة، انا برضو رأسي عندي صداع، قالت أتمرض أنت يا رسول الله؟ كانت لسه متجوزة الرسول جديد كده، انت كمان بتاعي؟ قال اوعك كما يوعك رجلين من امتي، يعني بيضاعف له الايه؟ الالم. بيضاعف له الايه؟ الالم. اذا كان يعني المك انت بدرجة يعني 40%، هو الم الحبيب 80%، علشان هو هيصبر فياخد ضعف الاجر، لان دي قياسا على نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وبعدين حذرهم من اللي تأتي منهم بفاحشة يضاعف لها العذاب ايه؟ اتنين ضعفين طبعا. ليه؟ لان دول فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يزود عليه الابتلاء عشان ايه؟ يزيد، سبحان الله، يزيد الاجر عند الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. مرض، هذا المرض خير، وموت الفجأة اللي بيموت بدون مرض احد حالتين: راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. لان المسلم خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد من طال عمره وساء عمله. لما تيجي كده تميز اهل الحق واهل الباطل يوم القيامة، تلاقي سبحان الله، تلاقي اهل الحق مين؟ تلاقي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وابو حنيفة ومالك والامام الغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية والجنيد وطائفة الكبار بتوعنا العظماء دول. تلاقي مع طائفة الفسقة مين؟ فرعون، هامان، قارون، ابي بن خلف، ابو جهل. يا ستار يا رب، شوف تميز دول فين ودول فين. لا اله الا الله. وبعدين مش كده وبس، ابو جهل كان يبص على ابن مسعود بيعتبره ايه؟ ها؟ راعي غنم. ها؟ وكان يقول له يا رويعي الغنم. ها؟ يا رويعي الغنم. اي حاجة. ها؟ كان اميه بن خلف كان يبص على بلال بن رباح ايه؟ عبد حبشي. لكن العبد ده بالاسلام بكعبه الاسود يطأ الكعبة المشرفة ليؤذن فوقها. عظم بقى، لان الاسلام بيعز اناس ويذل اخرين. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك رب العالمين. لذلك ربنا قال لنا ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم تعلمون. انتم الاعلون، بيكلم مين؟ امة محمد. اوعى تفكر ان امريكا اعلى او ان اوروبا اعلى. انا لا ارى الامريكان الا حيوانات سائمة، لا ارى الاوروبيين الا خنازير سائمة في الارض. متقدمين احنا، مقصرين متكاسرين ربنا يحاسبنا ايوه على قلة اعمالنا الدنيوية التي تعود بالفائدة على المسلمين. لكن رغم ذلك لا ارى الامريكي الغير مؤمن بالله الا انسان نجس، يعني سبحان الله الواحد بيقرف منه. الاوروبي نفس القضية، انظروا اليه، بهائم سائمات رتق طول الاسبوع من الصبح بيجري على الرصيف وبيجري في المواصلات ويجري على العمل ويرجع بالليل مهدود، ينام ويصبح الصبح، يجي السبت والحد عامل زي ايه اللي بيسابق الزمن، يطلع فوق الجبال ويتزحلق ومش عارف يلعب رياضه عنيفه ويعمل ايه، وحياته منتهيه على كده. كل اماله محدده، لان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. انت مسجون في الدنيا، تيجي تتكلم والحاسب لو هتكلم تيجي تسمع ولا ما تسمعش الكلام الغلط ده، تيجي تبص ولا ما تبصش، التاني بيبص وبيسمع ويقول ويشرب خمر ويعمل اي حاجه خلاص، لان اخذ نصيبه في الدنيا. يوم القيامه ما له عند الله من خلاق. اللهم احسن خاتمتنا يا رب على الاسلام. اذا مرض العبد فيضاعف ثوابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى كده نعيش معاه في اللحظات الاخيرة ونشوف الوصية اللي وصاها، ونشوف ابو بكر برضو وصى بايه، وندخل على الوصية اللي احنا لازم النهاردة نتكلم فيها ان شاء الله، ونيجي بعد كده على زيارة ملك الموت للمسلم وللمسلمة. عسى رب العباد سبحانه ان يختم لنا ولكم بالاسلام. سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الالم في اواخر ايامه، اشتد ولم يستطع ان يخرج للصلاة بالمسلمين، كانش بيقدر، حتى لدرجة ان كانوا بيسندوه تخط قدماه على الارض. تخط قدماه على الارض يعني دليل ان ايه رجليه بت ايه بتجر مش قادر ايه ينقلهما صلى الله عليه وسلم. انهي نوع من الالم؟ الناس اللي يقول لك يا اخي انا عيانة دي 15 سنة وما لا بقول يا رب وزي ما انت شايف لي كده. هل انت اشرف عند الله من رسول الله؟ الله الله. طب ما سيدنا الحبيب يا رب صحينا يبقى زي الحصان. ها مش صحته يعني، لكن رضي بما قضى الله، لان ربنا برضه بيدخر له ايه الثواب الاجزل. مو ابا بكر فليصلي بالناس، سيدة عائشة قاعدة، قد ان ابا بكر رجل اسيف. اسيف يعني ايه؟ رقيق القلب، ضعيف عاطفي، ان قام لن يسمع الناس من البكاء. ان هو بيصلي بالناس كان سيدنا بكر من اما يصلي يعيط، من اما يقرأ القرآن يبكي، طب الناس مش هتسمع. المروا ابا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة عادت نفس الكلام، ابو بكر رجل اسف. ثالث مرة المروا ابا بكر فليصلي بالناس ان كنا انتن صواحب يوسف. اخذوا تدوا في الكلام عليه، الرسول بيأمر امره سمعا وطاعة يا رسول الله. لكن برضو ايه طبيعة جدال، تروح انت وصاحبك مشوار في دقيقتين تكونوا متفقين، تروح يا فلان نتوكل على الله مادام فيها خير، اتفق انت ومراتك كده تقعد تعمل لها دراسة جدوى اسبوع، ها الساعة كام تلبس مش عارف ايه وتروح فين والساعة كام ترجع الساعة كام مش عارف. الله سبحانه. لكن السيدة عائشة بتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي برضو لما مراتك يعني تحب تناقشك يبقى برضو حط السيدة عائشة في مخك، ما بتراجع رسول الله ها في امر، واظن امر رسول الله غير امرك انت، ولا الامرين زي بعض؟ لا ما ينفعش، ما يستويش ابدا. فانت يعني لو تحب تناقشك يبقى ناقشها، بس ايه يعني انزلها منزلتها. يعني ايه؟ يعني ما تحطش في ذهنك ان هي انسانة تقدم العقل على العاطفة، لا دي بتقدم العاطفة على العقل. طبيعتها طبيعة تركيبها كده، من غير ما بتحكي لك كده تعيط من غير حاجة تعيط ليه؟ طبيعة، هذه طبيعة. اما الحنان اللي عندها لابنها لما بتقول له الساعة 3 بالليل جاي منين؟ من العاطفة. وانت يمكن تتضايق من الواد يعيط 3 دقايق بس، خد الواد يطلع بره لانكم، لكن هي طبيعتها ربنا حط فيها هذا الحنان، حط فيها هذا الحنان. وسوف يجزي لها عطاء ان صبرت. وذاك وافده منهم واحده مندوبه راحت للرسول، اذا رسول الرجاله خدوا الثواب كله، بيصلوا معاك ويروحوا يحاربوا ويروحوا يحجوا معاك، واحنا قاعدين في البيوت بنرب العيال وبننظف البيوت وبنعمل الاكل وبنعمل اللبس، انا لنا من خير؟ شوف الست النصحه بتدور على ليها ايه عند الله، مش جاي بتقول هتكلمونا ولا لا عن حقوق كل من وقت في التل. عايزين حق الست على الراجل، طب وحق الراجل على الست؟ المهم الحسن تبع لاحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، طاعتها للزوج، ادبها مع الزوج، انخفاض صوتها مع الزوج، رضاها بالزوج سبحان الله، كل ده ايه يعدل الحج والجهاد والخروج مع رسول الله. وقليل منكن من تصنعه، وصدق رسول الله قليل منكن. طالما الست عرفت سكة المسجد واستمعت العلم يبقى ايه انتظر منها خيرا. لو سبت الست مع صاحبتها فلا تنتظر لنفسك الا شرا، لكن لو جبتها الجامع وتسمع الكلمتين بس، هما لو يسمعونه المسلمين يجوا الجامع وبيرغوا برضه، لكن وهم سمعين دلوقتي وبيرغوا برضه، لكن سبحان الله نسأل الله ان يرزقهم صمتا ولو مدة الدرس، بس درس بس خطبة الجمعة بس، ما لما هي مش قادرة تسكت في ساعة يوم الاثنين وساعة يوم الجمعة، اما البيت الاسبوع بتعمل ايه؟ الله يعين جوزها، الله يصبره ويصبرها هي كمان. ما توحدوه لا اله الا الله. فطلع الراجل يبلغ سيدنا ابو بكر، يدور على ابو بكر ايه ما لقهوش، لقى مين؟ لقى عمر. قال مين اولى الناس بعد ابي بكر؟ عمر. قال يا عمر. قال نعم. قال له صلي بالناس. سيدنا عمر شاف واحد خارج من قط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقول له صلي بالناس، يبقى الامر ده جاي منين؟ من جوه. راح واقف يصلي صلاة المغرب صوته عالي، صوت من هذا؟ ده الرسول اللي بيقول ده عمر يا رسول الله. قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، لا يقدم احد على ابي بكر. بس يا رسول الله ما سيدنا عمر سمع الكلمتين دول بعد الصلاة ارتعد، دخل يا رسول الله. ده الرجل قال لي تعالى يا رجل انت، قال لم اجد ابا بكر فلم اجد اولى بالصلاة بعد ابي بكر من عمر. شوف الترتيب حتى جاي لوحده، ترتيب كده جاي، ابو بكر مكان سيدنا رسول الله يصلي بالناس، عمر يصلي مكان ابو بكر، يمشي الترتيب حتى في العشرة المبشرين بالجنة يذكر ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي، خلفاء الاربعة الراشدين نص الحديث. ابو بكر يصلي بالناس 17 فرض، يبقى كم يوم؟ 3 ايام وفرضين. يبقى الرسول لم يصلي بالناس اواخر ايامه، الايام الثلاثة الاواخر، يوم الاثنين 12 ربيع الاول، اليوم اللي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر صلى بالناس الصبح وده كان الفرض 17، ودخل يعود رسول الله وهو مريض صلى الله عليه وسلم، فلقي سيدنا الحبيب صحته كويسة وقاعد، بعد ما كان ما بيقدرش يقعد قعد، فأبو بكر استبشر خير وفرح. وكان في صلاة العشاء اللي قبلها نادى على العباس وعلى الفضل، ابن العباس اتسند عليهم وطلع عشان لما بص لقي المسجد مليء بالناس، فمن فرحته نسي الألم صلى الله عليه وسلم وراح حب يخش في الصلاة، فصفق الناس لأبي بكر، عشان خلي بالك أن الرسول دخل، وانت لما تقعد في الروضة الشريفة قدام القبلة بتاعت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هتلاقي القبر الشريف على شمالك، ربنا يعدنا وإياكم، ومن ذهب فليذهب مرات ومرات إن شاء الله. كان المكان ده يعني عند الحاجز اللي حاطينه ده الألمونيا ده سبحان الله، قبله بمتر بالظبط ده كان الباب اللي بيطلع منه سيدنا الحبيب على القبلة. يعني انت لو تخيلت كده، ادي القبلة بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادي هنا القبر الشريف، ادي الباب مكان المكتبة دي بالظبط، يروح كان سيدنا الحبيب يروح طالع ماشي قدام المسلمين، يعني اول صف اهو، كان سيدنا الحبيب يطلع من الأوضة يقعد في القبلة. فلما طلع الصحابة شايفينه ابو بكر مش شايف بيصلي، فسيدنا ابو بكر اول ما حس ان فيه شيء فلمح سيدنا رسول الله فحب يتأخر، فاذا بالرسول يقدمه مرة اخرى، اكمل صلاتك يا ابا بكر، كمل الصلاة. والرسول صلى مأموما خلف اثنين، خلف جبريل وخلف ابي بكر. يبقى سيدنا ابو بكر ده ايه؟ يعني صلى خلف جبريل وهو يعلمه الصلاة، يعني لما فرضت الصلاة كان سيدنا جبريل ينزل ساعة اذان الفجر يروح مصلي بيه ركعتين، يقول له اهلا الصبح ده، وقبل شروق الشمس بلحظات يروح مصلي بيه ركعتين، يقول له هذا بقى الوقت بتاع الصبح اولهم واخرهم، يجي الظهر مثلا، الظهر الساعة ايه مثلا؟ 1:55، يصلي بيه 1:55، ويجي على 4:30 ها ويصلي بيه الظهر، ويصلي بيه الايه؟ الظهر. يقول له هذا بقى الظهر، ادي اول الوقت ولا ايه؟ اخر الوقت. يجي العصر يصلي بيها 4:30 ها، ويصلي بيها ايه؟ 7:05 مثلا او 7:15، ويقول له ده وقت الايه؟ وقت العصر. ويجي 7:30 يصلي بيه المغرب، وبعدين كمان نص ساعة يصلي بيه المغرب تاني، يقول له ده وقت المغرب. او ما تدخل العتمة يصلي بيه العشاء، وقبل الفجر يصلي بيه العشاء مرة، يقول له ده وقت الايه؟ العشاء. قعد مرتين يصلي بالرسول بهذا المنطق حتى تعلم رسول الله الصلاة صلى الله عليه وسلم، فصلى مأموم متعلما خلف جبريل، وصلى مأموم خلف أبي بكر، لنرى مكانة أبي بكر عند رسول الله وعند الله عز وجل. رضي الله عن أبي بكر، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يوم القيامة يا رب العالمين. سيدنا أبو بكر لما دخل ليه سيدنا الحبيب كده صحته كويسه وقاعد بتكلم مع اللي حواليه وشه كده نور صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى رسول الله انت النهارده كويس صحتك كويسه، اتاذن لي ان اذهب الى اسماء بنت عميس خارج المدينه؟ قال له اتفضل يا ابو بكر. استاذن عمر، دخل ليه استاذن ليه رسول الله وراي تجاره؟ اتفضل. اقفل. تفرق الصحابه لحكمه يعلمها الله، علشان ربنا بيفضي المكان من كل المحيطين برسول الله ليخلو المكان لملائكة الرحمة. خلاص. قال له أتريد أن توصي بشيء يا رسول الله؟ تحب تقول لي وصية قبل ما امشي؟ راح خارج بره المدينة شوية ناحية العوالي، ناحية دلوقتي عارف المذبح بتاع المدينة، أو يعني دلوقتي كده في الحتة دي له بيت هناك أبو بكر وله مصالح، طب وصين. قال له يا أبا بكر إذا أنا مت، شوف الوصية بقى، شوف لك الوصية، أكلم على الوصية. واحد حين أنت حاجة، هو الوصية في المال، أنت دماغك في الفلوس، اسمع الوصية اللي تنفعك. الفلوس ما تقسم بالميراث الشرعي وخلاص زي ما ربنا قال، شئت أم أبيت، أما إن شئت حاجة تانية نسأل الله أن يتوب علينا وعليك. الكارثة هاجي دلوقتي الوصية اللي بيقول لك الذهب للبنت والواد قد البنت وكلام فاضي كله. لا طيب، اذا انا مت فليغسلني رجال من اهل بيتي، رجال من اهل بيتي، امور واضحه مش حد غريب، ثم ادفنوني في المكان الذي مت فيه، مكان اللي مت فيه احفروا وحطوا، وكفنوني في الاثواب في الثوب الذي البسه، الثوب اللي انا لابسه يعني ده تكفنوه، هو ده الكفن، مبوليش كفن، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. شوف تواضع سيدنا رسول الله، الحي أولى بالجديد من الميت، لأن الميت الكفن ده يروح فيه، مش يجيب لك حرير ومش حرير وكلام فلاه. وبعدين يا أبا بكر إذا خرجت الروح فادخلوا علي زرافات ووحدانا، يعني أصل الكل مش هيقدر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، يدخلوا مجموعات مجموعات أو فرادة فرادة، مجموعات مجموعات أو فرادة فرادة. ولا تطروني، ما تمدحوش فيا، يبقى حفلات التأبين حرام. هنقعد بقى ندخل في فلسفة كدابة، أصل ده كان عظيم، ده كان له أيادة على البلد، حفلات التأبين حرام. نزكي الميت ليه؟ الله أعلم بمن اتقى، ربنا اجعلنا وإياكم من أهل التقوى. لا تطروني ولا تعظموني. ثم خلوا بين دفني وبين صلاتكم ساعة، يعني بعد ما كلكم تصلوا صلاة الجنازة عليا مجموعات مجموعات مجموعات، سيبوني شوية ساعة، ساعة دي من الزمن يعني ساعة مدة. الساعة الصحابة كانوا دايما عارفينها اللي هي قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها، يعني لما تجيب جمل تذبحه تسلخه وتنظفه ده ياخد قد ايه؟ والله اسأل واحد جزار هيقول لك ساعة الا ربع ساعة وربع ساعة ونص ساعتين اقل اكثر، هي دي الساعة عند العربي، لان العرب ما كانش عنده ايه؟ ما كانش عنده ساعة، هي الساعة يقول لك بيقول لك ساعة، ساعة ازاي يعني؟ ساعة، الساعة كان يحسبها العربي بذبح الجمل وتنظيفه وتجهيزه للايه؟ لانه يتحط في القدر، دي الساعة. فالسؤال الوحيد اللي ابو بكر سأله ليه يا رسول الله؟ اصل انتوا صليتوا عليه زرافات وحدان، ما تطرنوش، ما تطرنيش ولا تمدحوني ولا ولا، سبحان الله، وبعدين سيبوني شوي ليه؟ قال لان الله وعدني ان يصلي علي هو بنفسه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على الاله محمد، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو بكر خرج، سيدنا عمر خرج، سيدنا عثمان مشي، سيدنا علي بعد شويه قال يا عائشه يا فاطمه اخرجا ليه يا رسول الله؟ قال إن ملك الموت يستأذن. ياه، تخيل انت، تخيل انت ملك الموت يستأذن على سيدنا الحبيب وعنده فاطمة وعائشة. مكانة الحبيب عند فاطمة وعند عائشة قد ايه، وهم بيقول لهم ده ملك الموت بيستأذن. اظن يعني انت تخيل انت المسألة. وذلك قال ايه، المن اصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في. يعني احنا اصبنا مصيبة كبيرة جدا لان الرسول يتركنا. تخيل انت سيدنا الحبيب كان وسطنا دلوقتي، والمشاكل البلاوي اللي احنا فيها دي كلها، من زوجة لحكم الناس لبلاوي المجتمعات لدول متناحرة، وسيدنا الحبيب موجود، كان يحلها ولا ما يحلهاش؟ عقبال ما يطلع صلاة الصبح تكون اتحلت كل المشاكل. ولكن اوامره باقية، ولان تاريخه باق، ولان الكتاب الذي انزله الله على قلبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله قد تكفل بحفظه وحفظ سنة حبيبه، ما ان تمسكنا بهما لن نضل بعده ابدا. كتاب الله وسنة حبيب الله، اللهم اجعلنا من العاملين بهما يا رب العالمين. خرجت السيدة عائشة والسيدة فاطمة، وبعدين قال ملك الموت يا رسول الله والله ما استأذنت على احد ابدا الا ان الله امرني ان استأذن عليك. قال دعني حتى اكلم جبريل حبيبه، عايز اكلم جبريل. جبريل نعم يا رسول الله. اسمع بقى يا جبريل، من لامتي من بعدي؟ اهم شيء مهتم به سيدنا حبيب الله الامه، امتي مين لها بعد ما امشي، بعد ما اسيبهم؟ سبحان الله. حتى قال لن يحن عليكم بعدي الا الرحماء، حدش يحن عليكم الا كل واحد رحيم يعرف ربنا يتخلق باخلاق الله. اللهم اجعلنا من الرحماء. قال يا جبريل نبئ محمدا اننا لن نسوءه في امته ابدا وسوف نرضيه فيهم. قال يسوؤني يا جبريل وواحد منهم يعذب في النار. يسوؤني ان واحد منهم اشوفه في جهنم. قال بشر محمدا ان كل من قال لا اله الا الله لن يخلد في النار. اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله، احينا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها امنين مطمئنين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. بعد لحظات نادى على فاطمة وعلى عائشة، فرأى فاطمة في حال الذهول وكرب شديد، فقالت وا كرباه عليك اليوم يا أبتاه. قال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب انتهى، العناء انتهى، التعب انتهى. شوف فين من 23 سنة أيام أن وقف هناك عند جبل أبي قبيس وقال يا معشر قريش أولو أخبرتكم أن خليلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك كذبا، فأنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم جميعا، والله لا تموتن مثلما تنامون ولا تبعثن مثلما تستيقظون، وإن ربكم لواحد لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم. كذبوه وتعبوه، وشوفوا الروح ايه، وكانوا بيحطوا قدامه القذرات وعلى عتبته، وكانوا يحطوا سلة الجزور على ظهره، وكان بيذوه اصحابه ويجروهم على الرمضاء ويعذبوهم، وبعدين خلوه يسيب مكة بعد 13 سنة من الدعوة ويروح المدينة، واصحابه يهاجروا الى الحبشة، وبعدين يحاربوه غزوات متواصلة، عشان يعني عدد من الغزوات المتتالية التي لم يسترح فيها قط. وبعد كده فاطمة بنت الوهاب قال لها لا لا كرب على ابيك بعد اليوم، لقد قال وخيرني جبريل، أتريد أن تخلد في الدنيا أم جوار الرفيق الأعلى؟ فاخترت جوار الرفيق الأعلى. يا فاطمة الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم همس في أذن فاطمة كلمة فبكت، ثم همس في أذنها كلمة فابتسمت. لما سئلت بعد كده قال لها ملك الموت هينزل دلوقتي عشان يقبض روحي، بكت، فقال لها وانت اول واحد احدى من اهلي هيلحق بي. سبحان الله، فابتسمت. وبعد 6 اشهر كانت فاطمة مع ابيها في رضوان جنات عدن. اللهم اوصلنا بهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا لما فاضت روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت رن في البيت والمدينة كلها، انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، بدأ الصحابة يتجمعوا. سبحان الله، عمر بن الخطاب لم يتمالك، لا لقد ذهب ليلقى ربه كما لقي موسى ربه، وسوف يعود، ومن قال ان محمدا قد مات لأفصلن عنقه عن جسده. مفيش كلام من ده. عثمان بن عفان قال لك كان زي التايه يؤخذ من يده فيجر، اللي ياخده يمين ياخده، ياخده شمال، حصل له ايه؟ ذهول ذهول. علي بن ابي طالب قعد على الارض فما استطاع ان يقف، لان على الارض ما تمالك من الصحابه الا ابو بكر. شوف بقى، شوف مدى الحب اللي كان عند ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تمالك. يبقى رصيد الايمان اللي عند ابو بكر قد ايه؟ راح واقف على تاني درجه، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول وكاني اسمع هذه الايه لاول مره. يا خبر ربنا، انت يا عمر اللي حافظ القران، انا كان اول مره اسمعها. ها سبحان الله، اجلس يا عمر، اقعد. هدأ ابو بكر الصحابه، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه الشريف وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لاحد من الرسل من قبلك. يعني لما مت انت، الرسول كان يموت من دول، كان جبريل ينزل تاني للارض. فجبريل اخر مره دخل على سيدنا الحبيب بيقول له ربنا مش هيسوءك في امتك، وبكى جبريل، بتعيط ليه يا جبريل؟ قال هذه اخر مره انزل الى الارض، على من انزل بعدك يا رسول الله؟ وانزل ليه؟ انزل ليه تاني؟ خلاص انقطعت الصله بتاعت الوحي، وبلغ الوحي، وتمت الرساله، واكتمل الكتاب، واكمل الله الدين، واتم النعمه، وقضي الامر، وخلاص الموضوع. سبحان الله العظيم، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لاحد من النبيين من قبلك. وسيدنا علي بيقول انا ماشي مره بالليل، تاني يوم الرسول انتقل فيه للرفيق الاعلى، لقي سيدنا عمر قاعد جنب القبر الشريف وبيبكي ويقول يا رسول الله، يا رسول الله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو جالست كفءا لك ما جالستنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك جالستنا وواكلتنا وجلست معنا، والله ما احد اشرف على الله عز وجل منك يا رسول الله. شوف شوف الحب بتاع الصحابة كان ازاي، لا اله الا الله، ازاي سبحان الله هذه الدرجة العظيمة، واذا بالرسول اللي كان للصحابة يسأل السؤال السماء تجيب. طب بعد كده يسأل السؤال لمن؟ من يجاوب؟ سبحان الله، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قم بقى ساعة الغسل، قال يا ترى نغسل الرسول ازاي؟ نخلعه ثيابه ولا نغسله من فوق ثيابه؟ فاقسمت عائشة ان الجالسين في الحجرة وهي بصة من جوه وجدت لحاهم على صدورهم، يعني كل واحد ايه جات لهم سنة من النوم، وسمعوا صوتا ولم يروا المتكلم، غسلوا الرسول من فوق ثيابه، لا تخلعوا عن الرسول ثيابه. غسلوه وكان ريحته مسك صلى الله عليه وسلم من غير ما يحطوه، لكن من السنة ان نعطر الميت فنضع له الطيب. وبعدين قال يا ترى نحطه في لحد ولا نحطه في شق، يعني نشق قبر ولا نلحده. كان في المدينة جماعة، واحد مختص باللحد، واحد مختص بالشق، وتعود لطبيعة التربة. فالصحابة سيدنا ابو بكر قال اللي هيوصل الاول هو اللي هندفن الرسول بالطريقة اللي ايه. فجي الراجل الايه اللي بيلحد، يفتح حتة في الارض وحطينه وردمين تراب وخلاص خلاص. فمن السنة انك بعد ما تدفن تحتو على جسد الميت فوق الكفن، احنا بنفك الايه الاربطة اللي انت حضرتك بتشوفها دي في الفوق وفي الوسط وفي الاخر، بنفك الايه الاربطة دي، بنوسع بعد ما كان بتبقى زي متفصلة، ها التوب بيبقى ماسك على الجسم بتاع الميت سبحان الله الجثة، بنوسع الايه ليه؟ لان بعد ايام بتنتفخ يا سبحان الله، يعني الإنسان لو يفكر في حاله وفي مآله وفيما يصير إليه لا يتكبر ولا يظلم ولا يفتري ولا يفسق ولا يذنب. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل عليين وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فأنت تحثي على الميت ثلاث مرات تراب، تقول في أول مرة منها خلقناكم، تروح رمي إيه؟ حفنة عليه، وبعدين وفيها نعيدكم حفنة الثانية، وبعدين ومنها نخرجكم تارة أخرى. المرة الثالثة بعد ما رجعوا سيدنا أنس دخل يطمئن على السيدة فاطمة، فالسيدة فاطمة لاقت أنس يعني شيء من من من من من, من الألم والأسى. أهانت عليكم أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله يا أنس؟ معقولة يا أنس تحط التراب على وجه رسول الله؟ قال هكذا أمرنا يا أم الحسنين، هو اللي أمر، هو اللي علمنا السنة، هو اللي عرفنا كده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. جزاه الله عنا خير جزاء وخير ما جاز نبي عن أمته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اسكننا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأخ المسلم الكريم، المريض يمرض ليش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله، وضعف مقام المحمود للذي وعدته إنك لا تكرمني على نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان منا عندما يمرض يجب أن لا يحزن وأن لا يضيق ذرعا، وأن إذا حشرجت في الصدر فلا يجب أن يفزع الإنسان، لأن المسلم طالما يحسن الظن بالله، يعني من أحسن ظنه بالله عز وجل لقي الله عز وجل وهو عليه راضي. اللهم اجعلنا حسن الظن بك يا رب العالمين، لأن الإنسان اللي بيظن ظن حسن بالله عز وجل يبقى ساعة يعني في الدنيا ساعة صحتك كويسة تقدم الخوف على الرجاء، يعني انت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء، لما تقترب وتشعر ان الموت على الابواب يبقى تقدم الايه الرجاء على الخوف. يعني ازاي؟ يعني انت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء تبقى خايف اكتر، لما تشعر انها قربت او السن كبرت او المرض اشتد او يعني كمؤمن كل ما الانسان ازداد ايمانه كل ما حط في ذهنه انه ايه على وشك يرحل سبحان الله، فيبقى اذا هنا بقى الرجاء يزداد عن الخوف. ليه؟ عشان تلقى الله وانت حسن الظن بالله. ها طيب، قلنا ان الرقية الشرعية لا تيجي بحجاب ولا بخرزة ولا بحاجة تتعلق ولا مصحف تحت المخدة ولا الكلام ده كله، وإنما الرقية الشرعية زي ما قلنا تضع سبابتك على فمك ثم تضعها على الأرض وتضعها على الجزء المريض في جسد المريض وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أو تقول اللهم رب الناس، اللهم رب الناس أذهب الباس، ذو البأس يعني أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أو بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أو تحط إيدك أنت على الجزء اللي تعبك تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللي مش حافظ ده كله يحط إيده على الجسد أو الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء يشفى بإذن الله رب العالمين. بعد أو مع أو مع أدوية الأطباء، مع دواء الطبيب، أحسن واحد يقول لك الله ما عمل، لا مع دواء الطبيب، لأن دواء الطبيب قد يضع الله فيه سر الشفاء وقد يكتب منه سر الشفاء. طبيبان كما قال الشافعي رضي الله عنه جاءوا لي بطبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. سبحان الله. يعني ده بس بيكتب الايه الشفاء والدواء وربنا الله عز وجل. لان سيدنا ابو بكر وهو بيموت قال افلا نطلب لك الطبيب يا ابا بكر؟ قال لقد طلبته وجاءني عليه خبر ربك. وماذا قال؟ قال لي اني فعال لما اريد. شوف شوف الثقة بقى. شوف ابو بكر قال اه ده جاءنا الدكتور خلاص الطبيب جه قال اني فعال لما اريد خلاص. يبقى المسألة سبحان الله العظيم صلة بالله عز وجل سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نتحدث عن الوصية. يعني الوصية وحد الله لا اله الا الله. لا يبيتن احدكم الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يعني ايه؟ يعني ما فيش حد مسلم يؤمن بالله بيحضر دروس علم يكون مش مكتوبة عنده الوصية لغاية دلوقتي. وانا واثق بفضل الله ان كل المريدين بتوعي من سنوات طويلة مجهزين الوصية. بس في ناس كتب الوصية ومخبياها. لا انا عايزك تكتب الوصية وتعرف المقربين مكانها. يعني مع مسألة الا ووصيته مكتوبة عند رأسه يعني تبقى يعني معروفة محطوطة ومكتوبة وجاهزة. يعني ايه وصية؟ اكتب ما يأتي في الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اوصى به فلان ابن فلان. اللي هو مين؟ اللي هو انت يعني حضرتك او انا او فلان او فلان كلنا. هذا ما اوصى به فلان ابن فلان. اوصى نمرة واحد انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة حق وان الله يبعث من في القبور. اوصي من قرأ هذه الوصية بان يتقي الله عز وجل ولا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. اوصي ان اذا مت فليفعل ورثتي ما يأتي. تغمض عيني. اول ما الروح تطلع لازم نغمض، بيسموه نسب العينين، نغمض ايه الميت. لان لو ما غمضناش عينين الميت هتفضل مفتحه. اول ما الروح تغادر البدن والطبيب يقول خلاص النبض انتهى القلب توقف، روح مغمضين عينيه ونشد لحيه الميت دقنه بمنديل او بفوطه او بحاجه، نشدها ونربط من فوق. ليه؟ لان احتمال الفك بقى سايب، فمش معقول هيسيب ايه بقه مفتوح، وانما نضم الاسنان او الفكين على بعض ونربط من تحت الدقن كده من هنا تحت اهو، نروح رابطين نربط جامد، مش جامد قوي يعني، وبعدين نغطيه بشيء غير الغطا اللي كان متغطي بيه، بس نقلعه الهدوم اللي مات فيها. يعني اول ما مات يموت نقلعه الهدوم. المصيبة في الناس ان اول ما يموت، لان احنا للأسف لا عارفين يعني ايه موت ولا درسين الموت ولا بنحضر دروس علم ولا عارفين ايه القواعد، نروح سايبين مات قافلين عليه الباب وخارجين بقى اللي بيروح الصوان واللي يفتح التربة واللي يكتب النعي في الجرمان وكل ده ما الميت ملوش دعوة بيه. عايزين نهتم بالميت اللي عندنا لان دي امانة الى ان نعيدها الى صاحبها. ما توحدوه لا اله الا الله. يبقى المسلم اول ما يموت اللي حواليه على طول غمضوا عينيه ربطوا لحيته وبعدين نقلعوا الهدوم بتاعته ونغطيه. ما تفرقش بقى تنور النور تطفي النور، دي ما تفرقش معانا، ما لناش دعوه، انت حر، مات بالليل عايز تولع النور عايز تطفي النور، ما دي مساله لا دخل لنا بها، لا وردت فيها نص بتحليل ولا بتحريم. طيب لا يدخل علي، انت تكتب كده لا يدخل علي بعد موتي حائض ولا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي. يعني بنت عمتي وبنت خالتي ما كانش يجوز لهم انهم يقبلوني وانا عايش، يبقى من باب اولى ما يقبلونيش وانا ميت. حتى ان بعض اهل العلم، وده رأي الامام ابي حنيفة وانا اميل قلبيا الى هذا الرأي، مش عشان انا يعني يعني كانت اصلا دراسته وانا صغير في المذهب ابي حنيفة، لكن المذهب الجزئية دي بستريح لها عند ابو حنيفة، ان حتى مراته ما تدخلش. ليه؟ لان عقد الزوجية قد انتهى بالموت، عقد الزوجية، وده مسألة تخاطب الفطرة. فايه بعد ما تخرجوا هتلاقوا، وبالذات الاخوات، انتم بفضل الله لا بتجادلوا ولا بتعرضوا ولا بتتفلسفوا علي، انا ما بتفلسفش علي الا الاخوات، وربنا يهدينا جميعا، وانا مبسوط انهم بيتفلسفوا علي. لما يتفلسفوا علي في الدين احسن من يتفلسفوا علي في حاجة تانية. المهم، في اراء ان السيدة عائشة بتقول لو استدبرنا من امرنا، او لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا، ما غسل الرسول الا زوجاته. ده رأي للسيدة عائشة، لكن ابو حنيفة رأيه اقوى، لانه استدل بدليل اقوى من ايه؟ من دليل السيدة عائشة، فان عقد الزوجية قد انتهى. لان اصار زوجا لها ولا الزوج مات؟ الزوج مات، يبقى مش زوج، يبقى ما ينفعش تدخل عنده، لا يصح، لا يصح ان تدخل زوجته عند زوجها، فبالتالي ما تقبلوش، فبالتالي ما تغسلوش ولا تحضر غسله. طيب، يبقى الا يدخل علي حائط ولا جنب ولا اسمع رنة في البيت. رنة اللي هو الايه؟ الصويط او الايه؟ العويل او اللي بيعددوا دول، المعددة والكلام الفاضي ده كله، وانا بريء من ذلك. عشان تبقى انت ايه؟ في السليم، انت خلصت ضميرك، خلصنا، انا بريء من اللي يصوت ولا تزع ولا تعمل اي حاجة. سبحان الله. الا يدخل النساء الى البيت، مش فجأة الرجالة عين، احنا عايزين ندخل نجهز الميت ناخده نوصله، ما ليش مكان، الستات قاعدين، واللي لابس اسود واللي لابس قصير واللي مش عارف ايه. لا لا، ما تعرفش بيتلموا منين يا اخويا، مسألة صعبة. لا، مفيش داعي دلوقتي، هتروح تعملوا ايه؟ استنوا لما نودي الامانة، وانتوا بقى روحوا عزوا الست صاحبتكم او قريبتكم، لكن على طول يتجمعوا. وفجأة ما شاء الله، دي بالذات يمكن تلاقي في المصريين اكتر، هوب الكنبة يتشال والفصارة تفضل، فهو والشريط يتحط، الشيخ عبد الباسط بيعرف منين يا اخويا اللي طلع الكلام. المهم، انا مش عايز ايه يعني نخلي الموضوع ده ليس للتهريج، ده الامر يعني اصعب مما تتخيل، لان هو اللي مات ده لو الواحد يحط في ذهنه، طب ممكن اكون انا، صح ولا لا؟ ملك الموت اللي خد خالي ولا خد ابوه ولا خد جدي ولا خد ابني ولا خد بنتي ولا خد قريبي ولا خد صاحبي، مش هيجيلي برضه؟ طول الامر ام قصر، بغضت القضية وما اقتربت. هي سبحان الله، العبد ما بينه وبين الجنة والنار الا كما بينه وبين شراك نعله، يعني وقت معذرة يربط رباط الحذاء بتاعه، الروح تطلع، الروح تطلع لحظة، وما امرنا الا كواحدة كلمح بالبصر، او ايه؟ او هو اقرب، اقرب، يا رب اقرب من لمح، اقرب من لمح البصر، سبحان الله. فالمسلم مننا سبحان الله يعني مستعد للقاء الله. يبقى لا يدخل علي، لا تدخل علي حائط ولا جنب، ولا يقبلني بعد موتي من كان يحرم عليه تقبيلي في حياتي، وانا بريء من الآتي اللي بتصوت، بريء من ذبح شيء امام النعش، لا عقرة في الاسلام اللي بيذبحه قدام الايه؟ الجنازة وهي طالعة، هذا حرام، لا عقرة في الاسلام. الكلام ده كان في الجاهلية، خلاص الاسلام ما فيهوش ايه الكلام ده، ما فيش. ثم بعد ذلك، من جلس عندي يجب ان يذكر الله وان يدعو بخير، فان الملائكة تؤمن على الدعاء او على البكاء. يعني ايه؟ يعني اللي قاعدين عند الميت اللهم ارحمه، الملائكة تؤمن، امين، اللهم اغفر له، امين، اللهم ثبته عند السؤال، الله، امين، اجعل كتابه في عليين، امين، اقرأ عقباه في الغابرين، امين، لا تحرمنا اجره، لا تفتنا بعد، اغفر اللهم لنا وله. الملائكة بتؤمن. الستات بقى، يا دي المصيبة، ترد الملائكة، مصيبة دائمة ان شاء الله، يا دي الحزن اللي دخل البيت، حزن دائم ان شاء الله، يا خراب البيت، خراب دائم ان شاء الله. الملائكة بتؤمن على هذا الكلام، ده ما بضحككش، ده حقيقة. الملائكة بتؤمن على الدعاء او تؤمن على ما يقال، لا، لان البيت في الوقت ده مليء بالملائكة، البيت في اللحظة دي بالذات لان ملك الموت ده مش جاي لوحده. ملك الموت مش جاي لوحده, ده معاه فرقة, احد فرقتين. هو دايما ماشي فرقة دي يدي. ان كان اللي بيموت ده صالح معاه ملائكة من الجنة جايين ياخدوا الامانة, ان كان طالح معاه ملائكة من زبانة جهنم والعياذ بالله. ربنا يسلمنا واياكم سبحان الله. فقال ان كان صالح ملك الموت يروح نزع الروح تطبع من الرجلين للركبتين للوسط للصدر للحلق, ها خلاص, حتى اذا بلغت التراقي. وقيل من راق, من الذي يرقى بهذه الروح؟ أملائكة الرحمة إن كان من أهل النعيم, أم ملائكة العذاب إن كان من أهل الجحيم؟ من راق؟ مين اللي يطبع يرقى بالروح دي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين؟ ملائكة الرحمة. اللهم اجعلنا من الذين تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة يا رب العالمين. يا رب آمين يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان الله. يبقى معاهم إيه؟ معهم حنوط واكفان من الجنة بيستلم الروح وبتطبع سهلة ميسورة زي النقطة ما ينزل من ايه, من الحنفية, زي ما الحبيب قال كالقطرة من الماء تنزل من فم القربة. يا حبيبي يا رسول الله بينزل كده حاجة سهلة ميسورة. التاني والعياذ بالله عاملة زي والعياذ بالله حتة الشوك اللي لازقة في المكتة ولا في السجادة المبلول, تشد تطبع بالوبرة تطبع بالعروق تطبع بلا سبحان الله. ونحن حول الميت لا ندري شيئا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وتوحدوه لا اله الا الله. يبقى اذا المسلم في هذه اللحظات لا يقول الا خيرا. وبعدين على اهلي اذا ذهبوا لمواراة جثة التراب ان يوجهوني الى القبلة وان يغسلني فلان وفلان. يحدد انا عايز فلان وفلان لو كانوا موجودين او على قيد الحياة او قريبين في البلد اللي ممكن الاتصال ونجيبهم يحضروا الغسل. ولا يكثر الحاضرون على الغسل الا من كانت له ضرورة. مش كل من هب ودب يدخل عند الميت لان للميت عورات, مش اي حد يخش. وبعدين من غسلني اذا جاء عند عورتي فليلبس خرقة لكي لا يلمس عورتي. تكتب الكلام ده, الكلام ده انا بقوله لك عشان تكتبه في ورقة ان شاء الله. وعشان ما تزعلش احنا عندنا وصية ان شاء الله كنا وزعناها لاخواننا من قبل كده, هنديها لبعض الاخوة يطبعوا منها نسخ وايه الاثنين الجاي ان شاء الله نبقى ايه, او يعني في خلال حلقات الدار الاخيرة عشان ان شاء الله ما يبقاش برضو وعد, يبقى ايه توزع عليكم باذن الله. بس ارجو ان كل واحد يبقى ياخد واحدة, وانا وعمتي وخالتي في البلد وابن اخويا, حتى الطمع في الوصية تحت المر بتحصل. طبعا قبل كده كام الف نسخة كل واحد يجي مش ياخد واحدة ويروح يطبع منها لله, حتى كل طبع بخمسة ساق كانت ساعتها بثلاثة ساق ولا بقرشين ساق سبحان الله, كان يطبع مية متين لله ويوزعهم. لا هو عايز ياخد من المنبع. يا ابني ما انت بخد واحدة ويطبع منها, صور منها, احنا قلناكش اكتب وتعب, صور منها شوية. المهم ثم اذا دفنتموني فلينزل معي في القبر فلان او فلان. احد مش كل واحد عايز يخش. ولتوجهوني الى القبلة ولترفعوا تحت رأسي على جنبي الايمن ولتحثوا على جسد التراب ثلاثا تقولون في اولاها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثم بعد ذلك يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو الله لي الحاضرون بالاستغفار وبالتثبيت عند السؤال. ثم لتمكثوا عند قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمه. ساعة اقعدوا استغفروا للميت سبحان الله يقول كده واحنا كلنا نقول كده, حتى استأنس بكم حتى استطيع ان اراجع ملائكة ربي. بس ساعتها انا ايه بوصي وانت توصي برضو وكلنا نوصي سبحان الله. ثم مالي يقسم كما امر الله عز وجل تقسيم الشرعي, واوصيت من مالي في حدود التلف طبعا ما نكترش عن كده للمجال الفلانية او لفلان يطلعه لله او علان او بس بحيث اللي ياخد من الوصية ما يكونش وارث, لا وصيته لوارث, اللي يورث ما ياخدش ايه من الوصية سبحان الله. ثم بعد ذلك بعد الكلام عن المال، مثلا عنده مكتبة علمية واوصيته بكتبي الجهة الفلانية عشان تبقى صدقة جارية، وان ووصي من خلفي بتقوى الله عز وجل وان لا تغرهم الحياة الدنيا وان يكثروا الترحم علي، وادعو الله لهم بالتثبيت وبالتوفيق وبالهداية، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. صدق الله العظيم. فلان وتروح ماضي وتروح مشاهد اثنين من حبايبك او من اخوانك الصالحين او من العلماء او اهل العلم والتقوى يشهدوا على الوصية وتشيلها عندك، يبقى انت ريحت اللي وراك وعرفت اللي وراك القوانين، واذا عملوا حاجة غلط اذا في رقبة مين؟ في رقبة اللي عمل، وانت بريء يوم القيامة من كل سوء ان شاء الله. اللهم برئنا من الذنوب والخطايا والعيوب يا اكرم الاكرمين. باقي دقائق معدودات بعد موضوع الوصية، هنتكلم على اول لحظات في دخول القبر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه، عشان احنا الناس بتفترف بعضها، مفيش حد بيجيب سيرة الموت، واحيانا كثير من الناس للاسف الشديد لما تيجي تكلمه عن الموت يقول لك هو مفيش الا الموضوع ده. ايوه ما عندناش الا الموضوع ده، وهو الموضوع ده بقى اللي بقى لنا، واحنا مفيش حاجه تشرح الصدور الا الموضوع ده، وهنفضل نتكلم فيه ان شاء الله. بس ربنا يميتنا واياكم على الاسلام وعلى كلمه لا اله الا الله. تعال الى القبر، انت كمسلم يجب ان تعلم ما قاله عثمان رضي الله عنه، القبر اول منزل من منازل الاخره، اول منزل من منازل الاخره، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان شديدا فما بعده اشد. اللهم اجعله يسيرا يا رب. يعني القبر ده اول خطوة من خطوات الايه؟ الاخرة، لانك دخلت في عالم بقى عالم الغيب. وكان عمرو بن العاص الله يرضى عليه، سيدنا عمرو فتح مصر، كان يقول لو عاد لنا ميت ليقص لنا ما حدث، لو ميت يرجع ليقعد يحكي لنا، لو جه اللحظة اللي بينازح فيها الروح. اتلموا عليه الصحابة، ايه يا عمرو؟ قال ايه؟ قال انت كنت بتتمنى حد يرجع يقول لنا اللي بيحصل، انت دلوقتي بيحصل لك ايه؟ ما تصلي عليه. سيدنا عمرو قال ايه؟ قال والله كأنما السماء انطبقت على الارض وكأن روحي محشورة بينهما، وكأنني اتنفس من ثقب ابرة، وكأنني عصفور فوق مقلاة زيت يغلي على نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. ده عمرو بن العاص فتح مصر، الرسول انتقل الرفيق الاعلى وهو راضي عنه. صحيح درسولك في المدارس غير كده، ده موضوع تاني، لكن خلينا ادرس لك انا بقى، خلينا اضاف لك اللي ايه الكلام اللي قاله لك في المدرسة. ها فهمونا ان عمرو بن العاص ده لئيم، وده صحابي، صحابي تبي تيجي تتكلم عن واحد فنان كلمة الناس تهيك فيك، لكن لما تتكلم عن الصحابة يبقى انت تتكلم بأدب، لازم في ادب في الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المسلم اول ما بينزل القبر، انت من ساعة ما روحك طلعت وفارقت البدن خلاص خرج، والبدن بقى في حتة والروح في حتة، انت حي تماما ولكنك لا تتكلم. بدليل سيدنا عمرو قال لما موت ما تدخلوش علي حد ولا واحدة من قرايبي المحارم يعني لابس او لابسة ثوب احمر. قالوا ليه يا عمرو؟ الاحسن الروح تفكر دي نار جهنم فتفزع. ياه، يبقى الروح يا اخوانا بتاعت الميت ساعة ما هو لسه في البيت عامل بالضبط بالتشبيه اللي عامل عملية في القرنية في العين، اي حركة خطر، اي حركة خطر، زي اللي عامل عملية اي كحة يحط عين ايده على الجزء ربنا يشفي كل مريض، يحط ايده على عملية كح بألم سبحان الله. يبقى اذا ايه الميت نفس القضية، حساس قوي اي صوت، اي لدرجة عبد الله بن عمر مشي بالجنازة فسمع رجلا يقول استغفروا لاخيكم، قال اسكت لا غفر الله لك، ليه؟ لان الجنازة تشيح في صمت، مفيش جنازة تشيح في صوت، الجنازة تشيح في صمت. لكن الحانوتي عشان يحمل المسألة وعشان يحلل القرشين وعشان كل شوية واحد ومش عارف اقول كلام زي كده، هذا ليس من الاسلام في شيء. الجماعة اللي بيقعدوا على التربة وانتوا بتدفنوا وكل واحد يسلم الثاني يقرا ياسين والواقعة، اولا هو مش قرآن، لو انت سجلتها وعتاتها على ودنك تلاقيه مش قرآن، سبحان الله. هذا يجب ان تمنعه ان استطاع، ان استطاع اسكت عنه، لم يرد هذا، مفيش الكلام ده خلاص. لو انت كاتب الكلام ده كله في الوصية بتطلع نفسك من الازمة. الميت اول ما بينزل القبر وبنقفل عليه يرى ويسمع ويشعر ولكنه لا يتكلم، بس يحيا حياة من نوع اخر، انتقل من نوع من حياة الى نوع من حياة تانية. وبعدين اهل العلم بيقولوا لنا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وانه ليسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه. ودي اصعب لحظة عليك من ساعة ما اتولدت، يعني ساعة ما اهلك سايبينك وانت سامع خط الاحذية بتاعتهم على الارض وهم سايبينك، دي اوحش اللحظات واصعب اللحظات واقصى اللحظات. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يا رب العالمين. اول ما بيسموها اهله دي لحظة صعبة جدا، عايز ايمان قوي. ربنا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العبد في هذه اللحظات عايز قوة ايمان، اول ما بيسموه ويقفلوا الحشو ويمشوا او القبر ويمشوا ويروحوا، كل واحد بيهتم بقى الميراث والصوان والمقرأ والقهوة والسجاير ومش عارف ايه ونايف الجرنان ويبلغوا مش عارف مين ويستعدوا للقاء الوزير والغفير والمدير، كل الكلام ده كله لا دخل للميت به. هو اول ما احنا بنسيبه او اول ما اهلنا هيسيبونا هيجي الملكين ويقعدونا، تعال يا عبد الله من ربك؟ انت دلوقتي بتقول الله بسهولة لانك قاعد وسط اخوانك وفي النور ومروح بيتك بعد كده وقاعد وعارف ان عمر اللي قاعد بيكلمك وانت بتسمعه، ده كلام احنا في حالة من الانس، هناك بقى حالة من الرعب، حالة من الذعر. سيدنا عمر بيقول له توصفهم لنا يا رسول الله شكلهم ايه؟ قال يخرج من فيهما نار ومن منخريهما نار ومن عينيهما نار ومن اذنيهما نار. الملكين بيبخوا نار من كل فتحة. سيدنا عمر خاف، قال واعرف ساعتها اني عمر، ساعتها يجي لي عقل ان انا عارف ان انا عمر، يعني ثابت. قال له تعرف يا عمر؟ قال له اذا والله لا ابالي، خلاص بقى مادام انا عارف ان انا عمر بن الخطاب هجاوب. تعال انت بقى يا غلبان، طب انت مش عمر ابن الخطاب، ها انت عمر ابن عبد الكافي ولا عمر ابن محمود، عمر اللي على قد حاله يعمل ايه؟ اذا كان هو بقى له رصيد لسان حاله يجيب، اذا كان له رصيد اللسان بتاع الحال يجيب، سبحان الله. يقول ايه؟ من ربك؟ ربي الله لا اله الا هو. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الاسلام. كتابك؟ القرآن. يقول له نم هانئا عبد الله ويوسع له في قبره مد البصر. شوف انت عينيك تجيب لغايه فين، ها؟ قال ويفتح له باب ليرى مقعده من الجنه فيقول يا رب عجل بالساعه عجل بالساعه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. التاني والعياذ بالله يحصل له ذعر ورعب، قال له من ربك؟ قال له انت. انا ضربه بالمرزبة ينزل يغوص سبع ارض، يطلع يقب تاني، اطلع تعالى من ربك؟ يعرف ان الاجابه الاولانيه ايه؟ غلط. يقول لا ادري. ما دينك؟ لا ادري. كتابك؟ لا ادري. الرجل الذي ارسل فيكم؟ لا. يقول له على الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشك لقيت الله، فليس لك اليوم يومنا حميم. فينطبق القبر عليه وينضم حتى تكاد ان تختلف اضلاعه ويفرش له حياته وعقارب. افتح له باب يرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، توفنا على الاسلام، اللهم توفنا على الاسلام، اللهم توفنا على الاسلام، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما، اللهم انا نسألك ايمانا صادقا، وعلما نافعا، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، أحينا على قول لا إله إلا الله، وأمتنا على قول لا إله إلا الله، وابعثنا من قبورنا آمنين مطمئنين تحت راية لا إله إلا الله، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخ كريم بيسأل عن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة السنن. صلاة الاستخارة انت حيران بين أمرين، تشتري الحاجة دي ولا دي، تجوز بنتك للراجل ده ولا الراجل ده، تاخد الشقة دي ولا الشقة دي، تحتار بين امرين. هذه الحيرة تقتضي ان تصلي ركعتين قبل ما تنام، ركعة تقرأ فيها الفاتحة والكافرون، وركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة الاخلاص، وتدعو بالدعاء، تدعو بالدعاء اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدمك بقدرتك، اللي مش حافظ يقول اللهم اختر لي الخير يا رب، يا رب اختر لي الخير، ويكون هذا اخر كلامك. مش شرط ابدا يا اخوانا، مفيش علاقة بين الاستخارة والرؤية. وقال لك انا عملت استخارة بس ما شفتش حاجة، انت مش هتشوف، مش شرط ان ترى رؤية، ولكن ينشرح صدرك للموضوع او ينغلق. اذا عملت الاستخارة وكررتها ولا وصلت للانشراح ولا عدم انشراح، هنا تحكم عقلك. صلاة الحاجة نفس صلاة الاستخارة، انت محتاج شيء من الله، ثم صلي ركعتين باي صور وتدعو الله بالحاح، ان شاء الله يستجيب لك. السنن قلنا في دروس الصلاة قبل رمضان ان السنن 12 ركعة في اليوم، ركعتي الفجر، 4 قبل الظهر، واثنين بعده، اثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. والكلام ده بنقوله 700,000 مرة، لكن زي بعضه في الاعادة افادة ان شاء الله. اخ بيقول انا اعرف مدير مجمع، فلو شافني واقف في الصف يقدمني، ولو في حاجة جت يحجزها، حرام ولا حلال؟ حرام. واحد بيقول سكنت في عمارة دفعت خلو رجل، يباح لي ان نشتكي؟ طالما انت ارتبطت من الاول ودفعت والخلوة حرام بالنسبة للاخر، يبقى مدام انت ارتضيت لا داعي لان تهتك اثار الرجل، وإلا ما تدفعش من الاول، مش تعملها شرك خداعي له، لان الحديث يقول ولا تخن من خانك، هو خانك وخد الفلوس، انت ما بتروحش تشتكي. الفلسفة بقى تكتر، اصلا مش لاقي، اصلا مش عارف، عايز تدفع ما تشتكيش الراجل، عايز تدفع ما تشتكيش، انت حر، والراجل اللي اخذ منك الخلو ياكل في بطنه نارا يوم القيامه. واحد بيسال ليه المصحف بترتب الترتيب ده مش تبع نزول القران؟ هذا امر من الله عز وجل. واحد بيقول واحد بيؤمنه مع ان فيه ناس وراه بيصلوا اعلم منه، لا يجب ان نقدم الاعلم. اخ بيقول تحت بيتنا في جامع كل وقت يصلط لك القرآن على الميكروفون، غلط ولا صح؟ غلط. مش غلط قراءة القرآن، غلط ان احنا نستخدم المساجد لإزعاج الجيران واللي بيذكروا. وخليكم احنا يلين ان يوندور على الجيران لان كل البيوت عندها امتحانات الولاد، ربنا ياخد يدهم كلهم ان شاء الله. الست بتسأل يجوز ان تقرأ القرآن ورسع عريانة؟ يجوز، ولكن يفضل ان تختمر. الحامل تروح لطبيب ولا طبيبة؟ لا تروح لطبيبة طالما تثق في علمها وقليل ما هن. مرات حامل مش قادرة تصلي وهي واقفة، تصلي وهي قاعدة امر سهل. واحدة عليها ايام من رمضان تصوم الستة البيض الاول بتوع شوال ولا تصوم اللي عليها؟ لا تصوم الستة بتوع شوال وبعدين تبقى تصوم اللي عليها. طب ما ينفعش النيتين في نية؟ لا. واحدة ست بتقول العطر حرام بالنسبة للست. ايوه العطر بالنسبة للست النفاذ اللي يجذب انظار الناس وانوفهم يبقى لا داعي له. حكم اللي بتشيل حواجبها وشعر وشق النامصة حرام. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية، مكة المكرمة العزيزية امام مسجد فقيه، هاتف رقم 557648، فاكس 550-4893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.